هذا سائل يقول، وهذا السؤال يتكرر كثير، يقول امرأة جاءت وأرادت أن تحج حج تمتع ورفقتها سيلبون بالعمرة وهي ما زالت حائض أو ما زالت حائضا، فهل يجوز لها أن تلبي بالعمرة ثم تجلس في مكة مع رفقتها حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة بعد هذا؟ نعم يجوز لها. المرأة إذا كانت تريد الحج وجاء والوقت الذي تريد أن تدخل فيه في الإحرام، فإن كانت عليها الحيض تغتسل وتلبي، تغتسل وتدخل في الإحرام وتقول لبيك اللهم لبيك وتذكر الله وتستغفر، وهي لا تجوز لها الصلاة ولا يجوز لها دخول المسجد، فلا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل وتعمل ما يعمل الحاج. فإن دخلت في النسك وهي طاهر فهي أيضا تقوم بالأعمال، فإن جاءها هذا المانع قبل أن تطوف بالبيت تمسك عن طواف البيت حتى تطهر. إذا الحائض تأتي لعرفة، ترمي الجمار، تأتي لمزدلفة، تذكر الله، تستغفر، تدعو، لكن لا تصلي ولا تدخل المسجد. فإذا طهرت واغتسلت تقضي ما كان عليها. ولذلك التحقيق أن الحائض لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء، قال لي لأسماء بنت عميس زوجة والدة محمد بن زوجة أبي بكر، لما نفست في الحليفة قال لها غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما إحدى أمهات المؤمنين حاضت اليوم الأخير في منى قال عقرى حلقاء أحابستنا هي؟ قال إنها طواف الزيارة، طواف الإفاضة، فسقط طواف الوداع عمن؟ عن الحائض. أحابستنا هي غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص صحيحة صريحة في محل النزاع. لذلك ينبغي للحجاج أن يكون لهم ترتيب مع النساء، حتى إن الوحدة إذا جاءتها العادة يعني تمهل حتى تطهر. أيوة ينبغي أن يكون فيه ترتيب مع الوفود التي تأتي والحجاج، بحيث أن الوحدة إذا جاءتها العادة يرتب معها حتى تطهر فتطوف، هذا الأولى. يقول أعمل بجانب مسجد وحين الأذان لا يوجد من يؤذن فأدخل للمسجد وأؤذن ثم أخرج لضرورة العمل ثم أعود حين الإقامة، فهل هناك مخالفة؟ لا، أنت إن شاء الله مأجور، لأنك تعلم الناس وأنت عندك عمل آخر وتجمع بين الحسنين فلك الأجر إن شاء الله. متى صوم الثلاثة الأيام التي هم في الحج بدلا من الهدي؟ تكون الأولى أن تكون قبل أيام التشريق، أيوة تكون قبل يوم عرفة الأولى. فإن لم يتمكن قد يصوم يوم عرفة ويصوم يومين بعد يوم النحر، يكون أيام التشريق غير يوم النحر لا يجوز صومه، يحرم صومين يومين، يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز صوم اليومين هذا. فيجوز أن يصوم أيام التشريق، لكن الأولى أن يكون قبل الطلوع لعرفة. ما حكم الصلاة بمن يصلي بملابس مكتوب عليها أسماء لبعض الكفار أمثال لا غين وليش مثال لاعبين الكرة؟ لا ينبغي للمسلم أن يجعل عليه أسماء لاعبين، مسلم محترم، هذا ضعف. المسلم ينبغي ثوبه ما يكون عليه كتابة، الذي يكون على ثوبه كتابة هذا إنسان ما هو نشيط. بعدين كتابة لاعبين، المسلم محترم متزن ما يجعل على كتابة. وإذا كان يحب الكتابة إذا أراد أن يصلي يلبس ثوب ما فيه كتابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثوب للجمعة وثوب للعمل، فينبغي إذا كان عندك ثوب للعمل أو للناس إذا أردت تذهب للصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد، تكون لك ثياب طيبة. فإذا صلى الصلاة معه إن شاء الله لا شيء فيها، لكن لا ينبغي هذا. هناك شيخ يقول لا تصح الصلاة جماعة بعد الجماعة الأولى، فإذا جاء رجل بعد صلاة الجماعة الأولى في أي فرض فإنه يتعين عليه أن يصلي منفردا ولا تجوز له. طيب قال هل لا تصدقتم على أخيكم؟ هذا ما هو حديث. الرجل الذي كان يصلي جاء يصلي فقال من يتصدق على هذا؟ أليس هذا واردة؟ ويصلي ولا يستدل بآية صلاة الخوف في سورة النساء ويقول هذا إجماع من القرآن أن الصلاة تعتبر جماعة فقط في الجماعة الأولى. وعندما قلنا له فماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا الرجل؟ فقال هذا خاص بالنبي. ألا أعرف هذا؟ أعرف أن المسلمين إذا لم يكن الجماعة الأخرى فيها مشكلة مع الإمام لا غبار عليه، لكن إذا كانت الجماعة يتأخروا فنهي عن الجماعة الأخرى حتى لا يكون هذا سببا في الطعن في الإمام. أما في الحرمين وفي المساجد الآن ما في أحد الحمد لله يطعن، ويأتوا ناس ويكونوا جماعة بعد جماعة والأمر سهل، ولا أعرف هذا. وإذا كان هذا عنده شيء يزيدنا إيضاح. أما كونه خاص، الخاص قال له خالصة لك من دون المؤمنين، وقال للذي قال عندي عناق قال له ضح به ولن يجزي عن أحد بعدك. فالخاص لا بد أن تكي كلمة خاص. قال لهم أيها الناس اعلموا أني قلت له هذا خصوصية، أما إذا لم يكن خاص فلا يكون خاص. أي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع إلا إذا جاء كلمة خاص. إذا قولك خاص تحتاج إلى دليل. أيوة. فينبغي أن نراك أو نجلس مع بعض إن كان عندك شيء، ولكن هذا لا يكفي. هذا الذي قلت لا يجعله خاصا. هل واجب على المسلم تعلم العقيدة؟ لا، واجب على المسلم تعلم التوحيد، لأن العقيدة هو ما يعتقد، فيدخل في العقيدة مذهب أهل السنة والجماعة ويدخل فيه المذاهب الأخرى لتبين ويعرف ضلالها. لكن الذي يجب على المسلم تعلم التوحيد. أيوة، هذا واجب على المسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول ما يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا هو. ولذلك أول شيء في القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرقة بأدلتها عن طريق البراهين وعن طريق الحجج والأدلة التي إذا سمعها المنصف لم يكن عنده إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأنه لما ذكر أول البقرة ذكر ثلاثة أقسام الناس: مسلم وكافر ومنافق، وكل أهل الأرض لا يزيدون عن الثلاثة، كل أهل الأرض إما مسلم أو كافر أو منافق. نادى الجميع قال يا أيها الناس، يا مسلم ويا كافر ويا منافق. ثم جاء بأول أمر في المصحف: اعبدوا ربكم. وأحدث تساؤل ضمني وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله. فحظ الإثبات منها اعبدوا ربكم، وحظ النفي منها فلا تجعلوا لله أندادا. وأتى بالبراهين الدالة على قدرة الله التي لا يستطيعها إلا الله: خلقنا وآباءنا والسماء والأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض. ولذلك قال: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا. وقال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وقال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة. إذن هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها إذا سمعها أي إنسان يقول آمنت بالله، لأنها براهين وأدلة واضحة ساطعة بطريق لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. إذن أول ما جاء القرآن بالتوحيد، وأغلب ما في القرآن الله التوحيد، اعبدوا ربكم وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فالقرآن كله جاء يبين التوحيد، ولذلك أول ما في القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وآخر ما في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فختمه بأقسام التوحيد وبدأه بأقسام التوحيد. أرشدنا أحسن الله إليكم إلى أفضل كتب التفسير لقراءتها على الأسرة في البيت. من أحسن كتب التفسير وأخصرها كتاب البغوي، تفسير البغوي، معتقده سليم وعلمه غزير وقوي في السنة وفي الفقه وفي القراءات، ومأمون ومعتقده سليم ومختصر. فالبغوي تفسيره جيد. وأيسر التفاسير هو فعلا تفسير ميسر، نرجو الله تعالى أن يجزي صاحبه خير الجزاء ويجزيه عنا وعن المسلمين أحسن الجزاء. هل يجوز أن يجمع بين طواف الوداع والإفاضة بطواف واحد فقط؟ يا إخواني، طواف الوداع مطالب به أن يكون آخر عمل الإنسان أن يطوف بالبيت، ومن السنة أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة في وقته. فإن أخر المسلم طواف الإفاضة حتى أنهى أعمال منا وطاف، أصلا يكفي هذا الطواف ما يحتاج، فليكن آخر عهده. فإذا أراد أن يمشي وكان آخر الإفاضة أخره يطوف ولا يلزمه شيء، ولكن هذا خلاف السنة. إذن من أخر طواف الإفاضة حتى أنهى أعمال الحج وطاف يجوز أن يمشي من مكة، وهذا لكن الأولى أن يطوف طواف الإفاضة في وقته، هذا الأفضل. فإن أخره فيجوز ولا شيء عليه. هل يجوز أن نطوف وأحلق رأسي يوم العيد أولا ثم أذهب لرمي الجمار؟ يجوز، لكن خلاف الأولى. أول شيء يوم النحر تعمل أربعة أمور: أول شيء ترمي جمرة العقبة، ثم تذبح، ثم تحلق أو تقصر، ثم تطوف طوافش الإفاضة. فإن فعلت اثنين من ثلاثة تحللت التحلل الأصغر. أما عند المالكية فإن رميت جمرة العقبة تحللت على طول، على خلاف بين العلماء. فالأولى أنه يقدم الرمي. يقول رجل عنده سلس أعاذنا الله وإياكم من المرض بول، فهل يضع المناديل على العضو الذي فيه السلس أم فهل هذا من المخيط؟ لا لا، الحاج إذا احتاج إلى ربط أي شيء على شيء أو لبس يلبس، نعم، ولا شيء عليه. فإن كان هذا مخيط فليفتدي، أي شيء الحاج يحتاجه يفعله، لكن إن قدر على أن يذبح يذبح، وإن لم يقدر إن شاء الله الأمر سهل. ما جعل عليكم في الدين من لم يجد نعلين فليلبس خفين. أول قال فليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي الرواية الأخرى قال فليلبسهما. ديننا دين السماحة، دين يسر، ما دمت مريض ألبس كما يحلو له، بس إن كان عندك إمكانية أذبح شالي أهل مكة، وإن لم يكن عندك فتصوم، وإن لم تستطع ما عليك شيء. يقول نحن في حلقة علمي وأذن الأذان، هل نتوقف من الدرس حتى ينتهي الأذان أم نواصل في درسنا؟ الأولى أن المسلم إذا سمع الأذان يتوقف ويتابع الأذان حتى ينتهي. هذا الأذان دعوة، اللهم رب هذه الدعوة تامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسلم ينبغي إذا سمع الأذان يتوقف ويتابع الأذان، فإذا انتهى الأذان استمر فيما يريد، حتى إذا كان يقرأ مصحف أو شيء إذا سمع الأذان يتابعه. من تابع الأذان وقال ما يقول، ولذلك بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. في حج القارن هل العمرة قبل الحج أم الحج؟ القران لا فرق بينه وبين الإفراد إلا النية. تقول لباك حجا مفردا لباك حجا وعمرة. الفرق بين القران والإفراد النية، وأن القارن يلزمه أن يذبح لأنه تمتع بجمع العمرة والحج في سفر واحد. والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قل كيف ينتصر المسلمون اليوم وهم لم يستقيموا ولم يعدوا مع كثرة الاختلافات فيما بينهم؟ نسدد ونقارب ونحاول أن يكون بين الأمة تقارب وتآلف، ونشيع بينهم التنازل، لأن أغلب المشاكل بين المسلمين لما لا للمصالح. كل مشكلة سببها المال والجاه، مالبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. فإذا تنازل الواحد عن شوي من مصالحه المعنوية وشوي من مصالحه المادة الحسية تأتي بيننا الألفة. وإذا كان كل واحد منا يريد حقه كاملا جاءت بيننا إيش؟ النفرة. ولذلك أي واحد الآن يموت ويترك مال لا بد الأولاد يقوم بينهم شريعة إلا إذا تنازل بعضهم. يمكن تعرفوا من أقاربكم من مات وله ثروة، لا بد الأولاد يكون بينهم مشاكل إلا إذا تنازل بعضهم. قال لا يا أخي، ما الذي تريد أنت؟ خلاص أكتم ما تريد تنتهي المشكلة. أنا أريد العمارة خذ العمارة انتهت المشكلة، أريد المزرعة خذ المزرعة. لكن إذا كانوا هم سبعة والعمارة واحدة وكل واحد يقول أنا أريد العمارة، إيش اللي يقع؟ تقع النزاع والخصوم. لذلك أهم شيء التنازل. ولذلك السيد هو اللي يتنازل، إن ابني هذا سيد. أي أخوة أي صداقة أي عمل إذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت النفرة، لكن إذا كان كل واحد يترك بعض من حقه لأخيه جاءت بيننا الألفة. مع الأسف أن غير المسلمين يستعملوا هذا الآن في حياتهم، يقول لك ما في واحد يربح كل شيء وما في واحد كل واحد يخسر كل شيء، خلي واحد يربح شيء والثاني يربح شيء وبعدين يكون بيننا التآلف. إذا نشيع هذا بيننا، هذا من أكبر تقوية الأمة. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة بوكالة حج على وشك السفر فهل لها أن تنتظر؟ هذا في بعض العلماء نظر في هذه القضية في جملة الشريعة، قال الكذب حرام فإذا اضطررت يجوز، والكفر حرام فإذا اضطررت عياذا بالله لك أن تقول، وكلا حرام فإذا اضطررت كلا، والميت حرام فإذا اضطررت كل. إذا الشريعة الله جعل كل شيء إذا اضطرر وفعلوا، وهذه سترجع بدون حد والدين يسر. فهمتم كيف في هذه القضية نظر لجملة الشريعة؟ قال الميت حرام فإذا اضطررت فكل، الكذب حرام فإذا اضطررت، الكفر حرام فإذا اضطررت، إلا من أكره وقلبه ولكن من شرح بالكفر صدره. كل شيء تضطرر له أبواب الأمام مفتحة. وهذه امرأة جاءت ومع رفقة وتمشي عنها الرفقة، طيب إذا تستعمل ما يحفظها وتطوف وتذبح. وأبو حنيفة يقول أن الطهارة للطواف إيش؟ واجب، تجبر بدم ليست ركن. الطهارة للطواف عند أبي حنيفة واجب ليست ركن. إذا نظر بأبي حنيفة ونظر لعموم الشريعة وقال تطوف ولا تمشي عنها الرفقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلو تأخرت قليل أو استعملت دواء علاج تستعمل علاج. كنا الصحابيات إذا أردنا الحج يستعملنا بعض رماد بعض الأشجار يجعلوه في شراب ويشربنه يؤخر عنهم العادة. ورد هذا لأنهن في كانوا ذكيات، فكانت الوحدة تأخذ رماد من بعض الأشجار وتحرقه وتجعله في ماء وتشربه، بإذن الله تعالى يجعل العادة تتأخر حتى تأتي من الحد. طيب إذا ما دام هذا، يجوز للمرأة تستعمل علاج حتى تتأخر عنها العادة، تستعمل دواء، تستعمل شيء إذا استطاع أن يؤخر عنها العادة وتطوف، أو يجعلها تطهر بسرعة. والأولى أنها لا تطوف، فإن طافت قال بعض العلماء بهذا والدين يسر. هل حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، وهذه الطائفة موجودة في كل محل، في كل بلد من بلاد المسلمين فيه طائفة منصورة على الحق إن شاء الله، وهم أهل إيش؟ قال بعضهم وهم أهل الشام، أهل المغرب، قال يقصد الشام. وإن شاء الله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها من خذلها. ولذلك التمسك بالدين هو الذي يأتي بالعزة. ما مناسك الحج للمفرد وهل عليه هدي؟ لا، طبعا سندرس إن شاء الله الحج في الأيام القادمة إذا الله أعطانا الحياة ووقت. هذا واحد يسأل هنا سؤال أنه يصيبه الوسوسة، وينبغي لمن فيه وسوسة أن لا يتابعها. أي إنسان يتوضأ وبعد الوضوء يأتيه الشيطان ويقول لم توضأ، لا يقبل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأي إنسان بعد أن يقضي حاجته يقول له الشيطان أنت جاءك بلل، لا يعمل حتى يتأكد. لذلك الشيطان عدو لنا، فيريد الإنسان أن تفوته بعض صلاة الجماعة ويريد أن يعذبه، فإذا رأى في الإنسان نوعا من الورع ولم يكن عنده من العلم ما يحصن هذا الورع عذبه. إذن يستعيد من الشيطان ويقوم بالعبادة ولا يتابع الشيطان، فإذا تركه مرة أو مرتين تركه وابتعد عنه. فإذا كان كل ما أراد أن يصلي يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، دائما يتابعه حتى يضيع عليه حياته. والمهم عنده أن تفوتك الجماعة، المهم عنده أن يحزنك، فلا ينبغي أن يتابع هذا. وأن الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا ويعرف وسوسة الشيطان من المرض، فإن كان مريضا يتطهر عند الأذان. من عنده سلس إذا سمع الأذان يقوم بالطهارة، بعدين لا يضر شيء بعد ذلك. أما من ليس عنده سلس فإذا توضأ لا يتابع الشيطان إلا بعد اليقين. نعم، نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص ويبعد عنا الوسواس.